والمبتوتة. نعم والمبتوتة وهي أن يقول القائل ها أنت طلاق أنت طالق البتة هل هي بالثلاث أو بكذا إلى آخر. اختلف الصحابة والعول اختلف الصحابة فيها. والمفوضة. والمفوضة وهي المرأة التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها وعقد عليها ومات قبل الدخول فيها وقد سبقت, وهي مسألة بروع بنت واشق الأشجعية سبقت التفصيل فيها لا داعي. ها والتحريم. اختلف الصحابة فيها بين من بين ابن مسعود وبين علي. ها هل تستحق المهر أو لا تستحق المهر, تكلمنا عن هذا. ها والتحريم. والتحريم إذا قال الزوج أنت علي حرام, هل هو طلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك أو ظهار أو نحو من ذلك. ها؟ فقط. نعم. ثم قد حرمت بالقياس وليس في القرآن تحريمه. هذا جواب رابع ترى, هذا جواب رابع وهو أنكم قلتم بأن القرآن أتى بكل شيء. طيب أين في القرآن تحريم القياس؟ ما وجدناه. إذن أنتم فررتم من شيء ووقعتم في أعظم منه, في أعظم منه. نعم. ثم إنكم ثم قد حرمت القياس وليس في القرآن تحريمه. أي نعم. نعم. ثم وقوله تعالى وأنحكم. أي نقف على هذه النقطة وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم نبدأ. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لا زال المصنف يتكلم عن الجواب أو الأجوبة عن أدلة المنكرين للقياس. فاستدل المنكر للقياس بقوله تعالى وأن احكم بما أنزل الله. يقول وجه الدلالة من هذه الآية على أن القياس ليس بحجة أن الله أمر نبيه بأن يحكم بما أنزل الله الكتاب والسنة وما هو معتمد عليهما وهو الإجماع, ولم يذكر أو القياس ليس مما أنزل الله, فيبقى على النفي الأصلي فهو حكم فيكون حكم بغير ما أنزل الله, فيستنتج من ذلك أن القياس ليس بحجة ولا يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. الجواب قال قلنا القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليهما القرآن المنزل ولا يرده ولا الجواب يتكون من وجوه. الوجه الأول أن الكتاب قد وردت فيه آيات تدل على حجية القياس دلالة مباشرة, مثل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآيات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الكتاب دل على حجية السنة بقوله تعالى أو بآيات كثيرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وغيرها, ودل على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كما سبق. والسنة والإجماع قد دل على حجية القياس, فيكون المنزل وهو القرآن والسنة قد دل على حجية القياس. فنحن لما استدللنا بالقياس على إثبات الأحكام الشرعية استدللنا بالمنزل لم نخرج عنه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله. نعم، هذا الوجه الثالث، أننا لا نقيس إلا على أصل ثبت بكتاب أو سنة. من شروط القياس الأساسية عند الجمهور أن يكون الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، فلن نرد نحن القياس إلى شيء إلى لا شيء، بل إلى أصل ثبت بالكتاب والسنة، فنحن حكمنا بالمنزل لم نخرج عنه. مشكلة المنكرين للقياس أنهم لم يفهموا مقصود المثبتين له، فهم ظنوا أن القياس عقلي ولا مجال للعقل في الشرعية، هذا منطلق إنكارهم للقياس، وهذا غير صحيح، فلأن الأصل الذي يقاس عليه إذا لم يثبت بكتاب أو سنة لا يجوز القياس عليه مهما كان. نعم، هذا الوجه الثالث. فالقياس يفهم معاني النصوص، يفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له. هو لو العبارة فالقياس تفهم، عندكم العبارة؟ إيه، القياس تفهم معاني النصوص. المعنى من هذا أن القائس وهو المجتهد لا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا فهم المقصود العام من الشريعة، من نصوص الشريعة، من الكتاب والسنة. فالقائس لا يلحق هذا الفرع بذات الأصل إلا إذا عرف أولا الأصل ودقق فيه وأثبته وتثبت من دلالته، هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم أو غير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك إذا تثبت من وتأكد من ثبوته قاس علق عليه الفرق. كالبناء الآن، إذا وجدت شيئا تريد أن تبني عليه بناية أخرى فإنك لابد أن تتأكد من القواعد أولا، لأنك إذا لم تتأكد من هذه القواعد وكانت ضعيفة انهدم البيت كله، لكن إذا تأكدت وبنيت على بناءات أخرى فهنا يثبت البناء الثاني. فكذلك هنا، فالقياس بمعناه العام هو تفهم المعاني والمراد والإرادات والمقاصد والمصالح ودرء المفاسد من الأوامر والنواهي الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا هو القياس. لذلك الإمام الشافعي قال: من لم يعرف القياس فليس بفقيه نهائيا، لا يعرف الفقه لا من قريب ولا من بعيد، ترى لو كان يحفظ القرآن والسنة ويحفظ أثر الصحابة ويحفظ فروع المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة كلهم وجميع العلماء الذي قالوه ليس بفقيه، إنما هو ناقل عن العلماء. لكن الفقيه هو الذي يعرف القياس بدقائقه ويعرف أصول الفقه كله طبعا، ومن أساسيات أصول الفقه القياس، والذي إذا حدثت حادثة يوجد لها أحكاما شرعية من خلال معرفته للقياس والمصالح المرسلة، لأنه لا قياس إلا بمعرفة المصالح المرسلة من جلب مصالح ودفع مفاسد، وهذه هي مقاصد اسمها والعلة المبنية على المصالح طبعا. نعم، فالقياس تفهم هذه العبارة. فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له. نعم، هو يقول هنا لا يمكنك أن تجرد العلة التي علق عليها حكم الأصل، ولا يمكنك أن تحذف ما لا دخل له في الحكم إلا بعد معرفتك لمصادر الشريعة ومواردها، لا بد من هذا. لذلك الإمام أحمد أيضا يقول: لا يستغني أحد، كما سبق، لا يستغني أحد عن القياس. المقصود بالأحد هنا المشتغل بالشريعة. نعم. ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص، وقولهم. نعم، هذا الوجه الرابع من الأجوبة. هم الآن استدلوا بالكتاب على أن القياس ليس بحجة ومردود لديهم، نحن نقلب عليهم الدليل، وهذا يسمى القلب والاعتراضات التي ستأتينا إن شاء الله. نقول أيضا أنتم رددتم القياس بلا نص من الكتاب ولا السنة، ولا بلا نص من الكتاب ولا السنة، والنصوص التي أثبتتموها هذه لا نسلمها، مثل ما أنكم لم تسلموا فاعتبروا أولى الأبصار أن الله يأمر بالعدل، ضرب الله لنا مثلا ما بعوض إلى آخر الآيات التي ذكرناها في الاستدلال بالقرآن، كذلك هذه الآية التي ذكرتموها لا تدل على إبطال القياس، فنحن قولنا أقوى لأننا على الأقل استدلنا بقواعد شرعية عامة على إثبات القياس، ولكنكم أنتم لم تستدلوا لا بنصوص جزئية ولا بقواعد كلية على رد القياس. نعم أعد العبارة على خير. ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص. نعم لا نص وهو النصوص، يقصد نص الكتاب والسنة والآيات، ولا معنى نص يعني ما عرفنا مقصد الشارع من نص من النصوص أو المقصد العام للشارع، ما في دليل على أن القياس ليس بحجة. نعم. وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون، بدأ الآن يجيب عن أدلة النظام ومن معه في إنكار القياس الخمسة هناك الذي سماها المصنف شبه، قال هناك في الدليل، هناك نعيد الدليل على أساس نتصور الجواب، إن البراءة، إن البراءة الأصلية أثبتت الحكم قطعا، فكيف ترفعون هذا المقطوع بدليل الظن كالقياس؟ لا يقوى الظن على رفع القطع، هذا لا يمكن، يقولون القطع لا يرفعه إلا قطعي مثله. نعم ثانية اذكر الجواب وكيف أعد الله. وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون، نعم القواطع يقصد البراءة الأصلية، بالظنون يقصد إيه؟ الأقيسة، لأن القياس لا يثبت إلا حكما ظنيا، هذا قولهم، واضح قولهم الآن. الجواب قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد الصور. نعم هذا يسمى نقض دليله، يعني بمعنى نأتي، النقض هو نأتي بشيء هم الخصم يعني يقر به، والذي ينكره ممات لما أقر به، كما ستأتينا إن شاء الله من الاعتراضات على الأدلة أو القياس. يقول هنا في الجواب الآن أنتم تقولون إن البراءة الأصلية تدل على الحكم دلالة قطعية وتمنعون أن يرفع بالمظنون كالقياس، نقول أنتم فعلتم مثل ما فعلناه، فدلالة العموم كما سبق ظنية، يعني دلالة الألفاظ العامة في الكتاب والسنة ظنية، ودلالة خبر الواحد ظنية، ودلالة تحقيق المناط، وكما سبق أن إيش تحقيق المناط؟ أن ينص الشارع على قاعدة كلية أو يجمع العلماء عليها فيقوم المجتهد بإلحاق بعض الجزئيات، هذا الإلحاق ظني ترى وليس قطع، هو يغلب على ظن أن هذه الجزئية تدخل تحت تلك الكلية، ولكن لا يقطع بذلك. يقول أنتم تفعلون هذا وترفعون البراءة الأصلية في ذلك، مع أنه دلالة البراءة الأصلية قطعية، ترفعون ذلك بالظنيات، والقياس مثله لا فرق، وهذا مبني أيضا على القياس. نقول كما أنكم عندنا أصل وهو أن تلك المظنونات وهي الظواهر والعموم تحقيق المناط خبر الواحد كلها ما تفيد إلا أحكاما ظنية ترفع البراءة الأصلية وهي القطعي، هذا الأصل. الفرع القياس، العلة الجامعة بينهما أن كل من هذه الأدلة ظنية، فكما أن تلك الظنيات الأدلة الظنية ترفع المقطوع فكذلك القياس لا فرق، قلنا كما ترفعونه. وليس الجواب مبني على ما قلته أخيرا وهو القياس، لأنهم سيقولون أنتم أجبتم بالقياس نحن نرفضه. هو الجواب النقد الأول وهو النقد، ننقض عليكم ما فعل أنتم تفعلون بمثل ما ترفعون المقطوع وهو دلالة البراءة الأصلية بالظنون وهي تلك الأدلة. فما الفرق بين العام وخبر الواحد وتحقيق المناط وجميع الظواهر وبين القياس من حيث الدلالة؟ يعني من حيث الدلالة كلها ظنية. نعم. قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور، ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا. هذا الجواب الثاني على الشبهة الأولى. أعد العبارة. ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا. نعم. يقول المجيب هنا إن المجتهد إذا ألحق هذا الفرع بذاك الأصل فإنه غلب على ظنه أن الفرع مشابه للأصل من هذه الحيثية وهي العلة، وهي مثلا الإسكار بين النبيذ والخمر، أو كون كل واحد منهما مكيلا بين الأرز والبر، وغير ذلك من الأمثلة السابقة. المجتهد يغلب على ظنه ذلك، وإذا غلب على ظنه معنى أنه يوجد الظن عنده قطعا، يوجد الظن عنده قطعا، يعني هذا الغالب مقطوع به، ليس مقطوع بمشابهة الفرع الأصل، لا يقصد المصنف هذا، ولكنه مقطوع بوجود الظن، مقطوع بوجود الظن، وهنا فرق بينهما. فإذا قطعنا بوجود الظن ووجود ظن أن هذا الفرع يشابه ذلك الأصل، معنى ذلك أن القياس الذي قطعنا بوجود ذلك بوجود ظنه رفع ذلك المقطوع وهو البراءة الأصلية، فيكون قاطع قد رفع قاطع. إذن لا فرق بين هذا ولا على فرض التنزل على كلامهم يعني. نعم. أعد العبارة. ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن. إذا تعبدنا ما معنى إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة؟ يعني المجتهد إذا استقرأ أكثر الأوصاف ثم غلب على ظن أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة، فإنه متعبد بأن يتبعها، يعني بمعنى يأثم إذا تركها، ويؤجر إذا أخذها وقاس الفرع بالأصل بسببها، يؤجر ويأثم إذا تركها. هذا التعبد اسمه، تعبد هو التقرب إلى الله طمعا بالأجر أو تركه ويتعرض للإثم، هذا كله تعبد. قال أكمل العبارة. فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا. نعم. يعني إذا قطعنا بوجود الظن، لا الظن، لا الظن ليس بقطع، إنما نقطع بوجود الظن على أن هذا الفرع يشابه ذلك الأصل، فإننا بهذا نقطع بالحكم. وهذا طبعا الجواب الأخير ضعيف لا شك، لأنه عبر بتعابير قطعية والقياس لا قطع فيه، إنما هو ظن. الجواب الأول أسلم وأصح، يعني كون ننقض دليلهم. نعم. وقولهم مبنى الحكم على التعبدات، قلنا نحن لا ننكر التعبدات. نعم. قال هناك إنه كيف يعمل بقياس مبني على التعليل في شرع مبني على التحكم. ومعنى التحكم عند هذا القائل أنه فرق بين متماثلات في الحكم وجمع بين مختلفات في الحكم، وذكرنا أمثلة في هذا في الدرس السابق. الجواب: وقلنا الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل، وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله، وقسم يتردد فيه، ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا. وقولهم: الجواب عن هذا هو جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فهو ما ذكره المصنف هنا، وهو أن الأقسام، أن الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث التعليل وعدمه. قسم اتفق العلماء على أنه لا يعلل، فهذا لا يجوز القياس فيه ولا يدخل فيه لأننا لا نعرف علته. القسم الثاني: قسم اتفق العلماء على أنه معلل، كما جاءت بهذا المثال وهو الحجر على الصبي أو السفيه، الحجر على الصبي لضعف عقله، اتفقوا على أن هذه العلة، فألحقوا فيها جميع من لا يحسن التصرف. وقسم متردد فيه، يعني اختلف العلماء فيه، بعضهم علله فاستعملوا القياس فيه، وبعضهم امتنع وقال انه تعبدي فلم يجز القياس فيه. ثم قال الجمهور: نحن لا نقيس الا اذا تثبتنا ان هناك عله قد ثبتت. لذلك هذا ايضا من علامات عدم معرفة المنكرين للقياس لمقصد الجمهور، كأنهم يقولون إنكم تقولون إنكم تزعمون بأن القياس جائز في كل الشريعة، وهذا غير صحيح. لم يقل الجمهور هذا، إنه جائز في بعض الشريعة في الشيء الذي عرفنا علته. لذلك تجدون بعض القائلين بالقياس ينكرون القياس في بعض الأمور مثل الحدود والتعزيرات والقصاص والكفارات، هذا الحنفية ينكرون القياس فيه، يقول هذا لا يجوز القياس فيه، مع أن الحنفية أوسع الناس في استعمال القياس، ذلك لأنهم يقولون نعجز أن ندرك العلة في هذه الأمور فلا يقال شيء على فيها. أما الجمهور فقالوا إن أدركنا العلة نقيس فيها وفي غيرها من الفروع الفقهية، وإن لم ندرك فلا نقيس. قاعد. نعم. أما الجواب التفصيلي فهو الأجوبة عن تلك الفروع التي ذكرها النظام لما قال: انظر إلى مسألة الصبي والجارية، يجوز أو يغسل من بول الصبي ويرش من بول الجارية، بالعكس يغسل من بول يرش من بول الايه او ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. نقول له: هذا موافق للشريعة وليس مخالف لها، وليس تفريق بين متماثلين، ما في تفريق بين متماثلين كما زعمت. يقول هناك ان الصبي والصبية في اذا كانوا في سن واحد او ولا ياكلون الطعام، فكيف هذا يرش من بوله وهذا يغسل؟ هذا تفريق بين المتماثلات، فهذه الشريعة التي تفعل هذا لا يجوز فيها القياس، لا تعلل يعني قصده. نقول: هذا هو حقيقة الحكم فيه، فلن يفرق بين متماثلين هنا، لأن يقولون لأن الصبي الأصل أن يغسل من بوله، هذا الأصل، ولكن الشارع رخص لنا في الرش والنضح فقط رفعا للحرج عن الرجال، لأن كان العرب يحملون صبيانهم معهم ولا يخلو الأمر من أنهم يخرجون بولهم عليهم، فرفع الحرج عن ذلك بأن يغسل ثوبه وهو خارج المنزل. أما الصبية فهي عادة تكون في البيت، فليس فيه حرج ولا مشقة. مثل مسألة الكلب والهرة، الكلب يغسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات، أما الهرة فإنها لا يغسل، سؤر الهرة طاهر، مع أنها يغلب على ظننا أنها تأكل النجاسات. لماذا؟ رفعا للحرج. إذ كان العرب يجلبون الماء حتى الآن طبعا في بعض المناطق من بعيد ليستعملونه في الليل، فإذا جاءت هذه الأرض وشربت منه وأهرقوه يلحقهم مشقة. أما الكلب فمن عادته أن لا يدخل البيوت، فلذلك لا حرج فيه إذا ولغ مرة أو نادرة أنه يغسل الإناء من ولوغ 7 مرات. هذا كهذا رفعا للحرج، وإلا الحكم أنهما متفقان. وقيل في جواب آخر على هذا أن بول الصبي يكون في العادة جاف لا لزوجة فيه، فيذهب بمجرد النضح والرش. أما بول الجارية فهو لزج ويلصق بالثوب نظرا لمجاورة المثانة لمكان الحيض عندها. طبعا الصغيرة لا شك أنها لا تحيض لكن تستعد لهذا، يقولون تترطب المثانة القريبة من إخراج البول بهذا المجاورة لذلك الرحم. طبعا رحمها صغير لكنها تستعد لهذا، فيقولون ان هذا سبب في ذلك، وأتوا بأجوبة كثيرة عن هذا. لكن هذان الجواب، لكن ما ذكرتم من الجوابين أهم تلك الأجوبة. أما ما هو المثال الآخر الذي ذكرها هناك، اقرأ المثال. يجب غسل الإناء، يجب الغسل من ايه؟ من المني والحي، دون المني والبول يجب الغسل. لماذا؟ رفعا للمشق، لان اخراج المني نادر، واخراج والحيض ايضا نادر عند المراه، فلا يشق عليها ان تغتسل اذا ذهب 7 ايام كذا، او هذا اذا وقع امراته. لكن البول يتكرر في اليوم كم مره، والنبي كذلك عند بعض الناس، فلو وجب الغسل لكل منهم ولكل هذه الامور لا ايش لترتب على ذلك مشقه، فرفعا للمشقه فعل هذا. وهذا الذي رجح عندي الجواب الاول عن القضيه الاولى، وهو أن الأصل في بول الصبي وبول الجارية أنه نجسا، ولكن رفع للمشقة قياسا على الكلب والهرة. فانتبهوا لهذه النقطة، الشارع راعى ظروف الآخرين، لأنه لو شدد عليهم لنفروا من عبادة الله. لذلك قال ويكررها دائما كثير من العلماء هذه العبارة، وهي إن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بتلك العبادات ليعذبنا بها، إنما هي رحمة بنا في الدنيا والآخرة. فلذلك انتبهوا، هذه العبادات مجرد دلالات وإيماءات على أن هذا العبد خاضع لله عز وجل في أوامره ونواهيه، وإلا لم يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فهذه الأعمال الآن لو دققتم في الصلاة لوجدتم أن الواجبات 7 والأركان 14. لو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع أو سبحان ربي الأعلى، والسنن كم المستحبات؟ أكثر من 50 سنة. الحج الأركان 4 والواجبات 8، أما السنن والمستحبات فأكثر من 100. وأنا ذكرت هذه الأمور في كتاب اللي إن شاء الله سيصدر، تنزيل الفروع على قواعدها الأصولية، الأحكام على قواعدها الأصولية وبين مقاصدها. فالله عز وجل أبدا لا يعذب عباده في هذه العبادات، إنما أراد رحمتهم في الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطلق أجبنا عن هذا. أما مسألة زدناها وهي وهو أنه يجب الخمار على المرأة تغطي رأسها ووجهها ويديها عند الحنابلة، أما عند الجمهور فالوجه والذي ليس بعورة فيجب الخمار فيها إذا أرادها أن تصلي أو غير الصلاة، ولو كانت عجوز شمطاء لا يشتهيها أحد. أما الأمة الحسناء فإنه يجوز أن تظهر جميع عورتها كما تعلمون، من السرة إلى الركبة كما هو الرجل، كذلك المبعضة والكتابية وأم الولد كما قلنا فيما سبق. يقول هذا الذاكر لهذا المثال: كيف تعملون العقل في شريعة يوجب الخمار على هذه المرأة الشمطاء العجوز الشمطاء أم 80 سنة، ولا يوجب الخمار على هذه الجارية الحسنة أو الأمة الحسنة؟ هذا لا يمكن أن نعمل العقل فيه، هذا فوق، كأنه يقول هذا فوق مستوى عقولنا. نقول له: نعم، ليس في هذا تفريق بين متماثلين، ليس في هذا تفريق بين متماثلين. لماذا؟ أو ليس في هذا التدخل. لماذا؟ لأن المرأة الحرة تزوج يتزوجها الحر لأجل الاستيلاد فقط، لتكثير نسل المسلمين لا للخدمة. انظروا المقاصد. أما مقصد السيد لما اشترى هذه الأمة فمقصده أن الخدمة، اشتراها لأجل الخدمة، فإن وطأها فهذا تبعا. كذلك الحرة تزوجها لأجل الاستيلاد، فإن خدمت فهذا تبع. فانظر إلى المقاصد الأصلية، المقاصد الأصلية، وما يأتي بالتبع لا حكم له، إنما تبع الأصل أو سنة أو مستحب أو إلى آخره، أو يدخل في باب المباحات. أما قوله إنه كيف تقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء إلى 2، أما المغرب والفجر فلا يقصران في السفر، فيقال له: أما الفجر فلا يمكن قصره، لأن أصلا هي خفيفة، لأن المقصد منها قصر ما هو التخفيف عن المسافر أصلا، هو هذا مقصده. فخفف في الظهر والعصر والعشاء وجعلها 2 له تخفيفا له ورفعا للمشقة، أما الفجر فكيف تخفف؟ فإن قلت تصلى واحدة، نقول: لم يرد في الشريعة أن هناك ركعة واحدة فرض، لم يرد في الشريعة إيجاب ركعة واحدة، لذلك لا يجوز مثل هذا الكلام. أما قولك، طبعا الوتر ليس بواجب عند الجمهور، كأن أحدكم ينكر هذا، يقول أن الوتر واجب وهو ركعة واحدة، نقول هذا ليس بواجب عند جماهير العلماء. أما قولك أن في صلاة المغرب لماذا لا تقصر، فكيف تقصر؟ هل يصلي ركعة ونصف ثم يصلي ركعة ثم تسقط عنه ركعة ونصف؟ هذا غير صحيح، لم يرد. وإن قلت أنها تحذف 2 ويبقى 1، لم يرد في الشريعة. وإن قلت أنها تحذف 1 وتبقى 2، فإن هذا يخالف الحديث النبوي وهو أن المغرب وتر الصلاة وتر النهار وتر النهار يخالف هذا، فلا تكون وترا إذا كانت اثنتين وهكذا. وقد ذكرت هذا الكلام في كتاب لي اسمه المهذب في أصول الفقه، وذكرت الأمثلة التي ذكرها جميع يعني منكري القياس في هذه الأمور، وأجيب عن ذلك. نعم، أعد العبارة، أعد الجواب. ما ليس هو سنة، ويقول لا يجب، لم يقولوا سنة ولا مباح، لا يجب. الحنابلة يقولون يجب الحجاب، نعم، حجاب الوجه واليدين. نعم، لا، ليس هذا إلزام، لأنه من عصر الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم هذا الخلاف موجود إلى الآن. يعني لما جاء الإمام الشافعي قرر هذا، أحمد خالفه، وبعض العلماء مع المالكية والشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة قرروا ما قرره الشافعي، فصاروا هم الجمهور، فاتبعهم واتباع إلى الآن. المسألة لم يكن المسألة حادثة الآن. نعم، هذا كله له دليل. أجل جميع أكثر المسائل الآن كل له دليله، كل له اجتهاده، ولا يجوز أن نجزم بخطأ الآخرين ولا نجزم بصوابنا. من أراد أن يخاصم الآخرين ويكون من العلماء ومن بالغين درجة الاجتهاد، عليه أن يضع في ذهنه قاعدة، وهي أن صوابنا، أن ما نقوله صواب يحتمل الخطأ، وما يقوله الآخرون خطأ بالنسبة لنا طبعا، خطأ يحتمل الصواب. اجعلوا هذه القاعدة في أذهانكم وتبلغوا مبلغ العلماء. أما أن الواحد يأتي ويخطئ الآخرين قطعا ويصوب نفسه قطعا، فهذا ليس بعالم، هذا أضاف إلى جهله التخلف العقلي أيضا. انتبهوا لها، اقرأوا الكتب يا جماعة. بإمكان أن نقول هذا في صلاة الجماعة، في زكاة الحريم، والكتب مملوءة بالخلافات في هذه المسائل. هو الخلاف نبع من أدلة ثبت بالكتاب والسنة، ثم أقوال الصحابة، ثم التابعين، ثم جاء الأئمة الأربعة ووقتهم، ثم بعد ذلك إلى هذا العصر، ودونت هذه الخلافات وذكر هذا. لم يكن جميع من سبق كانوا يضعون هذا ثم جاء العصر الحديث وخالفوا، هذا مستحيل. إلا إذا كانت مسألة حادثة جديدة الآن ممكن أن يختلف المعاصرون. نعم. وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء الستة؟ قلنا هذا، نعم، هذا لا. قالوا في هذه الشبهة، وهي الخامسة الظاهر، ولا قالوا في هذه الشبهة إنه لو كان المقصود من حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة، لو كان مقصود أن يقاس عليها ما مثلها وهي الأرز واللقط والتمر وغير ذلك مما ذكر هناك، لو كان المقصود أن نقيس الأرز وهي البر، نعم هناك، وأن نقيس البر على الأرز، وأن نقيس الذرة، وأن نقيس الأرز على البر، كذلك الذرة، كذلك الخضرات والفواكه، لو كان المقصود الشرع هذا لما أطال الشارع في ذكر هذه الأشياء الستة، ولا قال في عبارة مختصرة حرمت الربا في كل مكيل أو في كل موزون، وهذا هو الموافق والملائم لما أعطي لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أعطي جوامع الكلم، وهو أن يأتي بالكلام القليل الذي يكون تحته معاني كثيرة. هذا كلامه. إذن لا يجوز القياس عليها، لا يجوز الترابي فيها، لكن يجوز الترابي في غيرها. الجواب قال قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة، ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال، وهذا كله غير جائز. ثم نقول نعم. الجواب الأول أن هذا الدليل مخالف العقيدة، هذا الدليل لكم مخالف العقيدة، وهو أنكم تحكمتم على الله، يعني كأنهم يقول لما الشارع لم يفعل كذا لأجل كذا، ولماذا فعل كذا لأجل كذا، هذا لا يجوز في الشريعة. هذا أولا، إذ لو فتحنا الباب في هذه الطريقة لمن غلق الباب إلا بالكفر، بكفر القائل يعني. لماذا أطال في بعض القصص في القرآن؟ لماذا أشار إلى بعض القصص مجرد إشارة؟ لماذا صلاة الظهر تكون في هذا الوقت؟ لماذا صلاة العصر في هذا؟ وهكذا لا تنتهي. فلذلك لا يجوز مثل هذا السؤال عقيدة. هذه العبارة قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز. ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة، ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال. يعني جاءنا سائل وقال لماذا لم يأتي الشارع بالأحكام قطعية كأنها قوانين منظمة، لماذا جعل العلماء يختلفون في دلالة آية في دلالة حديث، وهذا الخلاف الكثير الموجود في المجلدات الفقهية؟ هذا سؤال ممكن يقوله قائل، لكن لا يجوز مثل هذه الأسئلة، لأن الله له مقاصد فيما يفعل، لا يسأل عما يفعل. نعم. وهذا كله غير جائز عقيدة طبعا. ثم نقول إن هذا الجواب الثاني، على فرض التنزل، يعني على فرض التنزل والتغاضي عن كلامهم هذا. ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد، ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقولهم نعم. الجواب الثاني بيانه أنه على فرض أن هذا السؤال جائز عقيدة فإن نجيب عنه، أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بما اقترحتم، وهو أن كل وهو يحرم الربا في كل مطعومة وفي كل مكيل، لم يأتي به تلطفا منه سبحانه وتعالى لغرض أراده، وهو أن يشتغل المسلمون بالكتاب والسنة إلى قيام الساعة، لأجل أن يعطي من اشتغل بالكتاب والسنة وبكلام الله عز وجل وترك كلام المخلوقين، يعطيه أجرا عظيما ويرفع منزلته، أما الذي انصرف عنه فلا. فالاشتغال بالكتاب والسنة له للمشتغل في أجر عظيم في حركاته وسكناته وذهابه وإيابه وكل ما يتصرف فيه، لأنه اشتغل بكلام الخالق. وهذا الذي جعل الشارع يأتي ويقول، طبعا لا ينطق عن الهوى الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم يشتغلون بما اشتغل به العلماء، وهو التعلم والتعليم، هذه وظيفة العلماء والأنبياء معا، التعلم والتعليم لرفع الجهل عن الآخرين، ليعبد الله على بصيرة. لذلك ما رأيت أحمق ولا أجهل ممن يمضي وقته في الاشتغال بكلام المخلوقين، يريد أو لا يريد، من مجلات وجرائد ونحو ذلك مما أنتم تعلمون، يترك كلام الله خالقه ورازقه، ويذهب ويشتغل بأمور هذا المخلوق الذي الله أعلم بحاله. فلذلك صار هذا العالم وريث ذلك النبي، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لا يمكن أن يساوى هذا بذاك، لا من قريب ولا من بعيد كما قال ابن القيم. نعم. وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ مفهوم الجواب الثاني وهو أنه على فرض التنزل، أن أسئلتكم تلك في ذلك جائزة عقية على فرض، مع الفرض الممتنع، فإن الله لم يقل تلك العبارة التي اقترحتموها وهي تحريم الربا في كل مكيل لأجل أن يشتغل. من اتجه إلى الله وأراد المنازل العليا في الآخرة بهذا الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يفتح أبوابا كثيرة للطاعات، ومن هذه الأبواب هذا الباب، وهو الاجتهاد بالشرعيات والاشتغال بالكتاب والسنة، سواء احتيج إليه في عصره أو لم يحتج إليه. قد يقول قائل إن بعضهم يشتغل ويشتغل ولكن لا يلتفت إليه، نقول الالتفات والأصل الالتفات إليه، والأصل أنه هو ولي الأمر وأنه ينظر إليه ويقدر، ولكن إذا حصل من السلاطين عدم الالتفات إليه فهذا مخالف الأصل. كما تعلمون أن أنبياء بني إسرائيل تجدون النبي ليس معه إلا ثلاثة، وبعضهم إلا اثنين، وبعضهم إلا واحد، يعني يكون معه فقط يتبعه، ومع ذلك نبي كما ورد في الأثر. هو يشتغل وينوي النية الصالحة أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ويرفع الجهل عن غيره إن استطاع وقدر، يعني ينكر المنكرات إن استطاع، هذا له أجر عظيم بهذه النية. لذلك تجدون النووي رحمه الله وضع درسا وأتاه بعض الطلاب، ثم بعد فترة انقطعوا عنه، ذهبوا إلى كبار العلماء، كان موجود في عصره أو الرافعي وتلاميذ الرافعي، وهم من هم وهو صغير السن، كما تعلمون توفي عام توفي وسنه 46 سنة. قال فذكر في بعض مصنفاته إني انصرفت إلى التصنيف والتأليف لعل أحدا يأتي ويستفيد، لما انقطع عني الطلاب نص. انظر إلى ريته وصلاحه، صار يعني ما يقول هو المعتمد عند الشافعية بعدما توفي، هو المعتمد عند الشافعية، وكتبه أكثرها تدرس عند الشافعي. فالاشتغال بالعلم لا بد أن يأتي إنسان أو فئة أو طائفة يستفيد منك، مهما كان إذا كان نية صالحة. يلا شو. وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ قلنا ليس من ضرورة. إينا. نعيد الدليل هنا الذي هناك باختصار، أنهم قالوا إنكم زعمتم بأن الأصل الفرع يشبه الأصل في جميع أموره، وهذا غير صحيح منكم، إذ طريق إثبات الأصل هو النص، وطريق إثبات الفرع هي العلة، هي العلة، فكيف يكون الفرع مشابها للأصل مع اختلاف الطريق؟ هذا كلامه. الجواب قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل في أي للأصل أن يساويه في طريق الحكم، فإن الضروريات والمحسوسات أصل النظريات، ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم. نعم. الجواب هذا مفاده أن الجمهور يقولون إنه أصلا في تمهيد الجواب، أصلا لو تساوى طريق إثبات الأصل مع طريق إثبات الفرع ما كان هذا فرعا لذات أصل، لأن ذاك أصلا ثبت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لم يثبت بشيء. أصلا يبدو لي والله أعلم أن القائل لهذه الشبهة لم يفهم مقصد الجمهور، هو لو كان طريق إثبات الفرع هو نفسه أو مثل طريق إثبات الأصل ما صار هناك فرع ولا أصل، كلها أصول تكون. هذا واحد. الثاني أن اختلاف الطريق لا يمنع من اتحاد الحكم. فمثلا في المحسوسات، شخص لمس الثلج، مس الثلج بيده وقال لما مس قال الثلج بارد، كتب هذه العبارة. شخص آخر قرأ هذه الكتابة ما مس شيء قال الثلج بارد، كل واحد حكم بأن الثلج بارد، ذاك حكمه مقطوع به، وهو إيش؟ وهو أنه لمسه الأول، والثاني حكمه عن طريق الظن وهو أنه منقول إليه، وكلاهما صحيح. فاختلاف الطريق يجعل أو لا يخالف في الحكم، بل بسببه يتحد الحكم. مثل الآن شخص ذهب إلى الهند وأتانا وقال نظرت أنا الهند وفيها كذا وكذا، الشخص السامع أو المكتوب له قرأه في كتاب يتثبت عنده بلد يسمى الهند، كلهم حكم بهذا، لكن الأول قطعي لأنه رآه، الثاني ظني لأنه قرأ وغلب على ظنه فقط، وهكذا في كل الحواس. فاختلاف الطريق لا يلزم من اختلاف الحكم، بل يتفق الحكم على اختلاف الطريق. فكذلك هنا كون الفرع ثابت عن طريق العلة والأصل ثابت عن طريق النص لا يلزم من اختلاف في الحكم، بل يتحد الحكم، لا مانع من ذلك. لكن الخلاف أن الأصل ثبت قطعا والفرع ثبت ظنا، لأن العلة مظنونة أصلا. واضح الكلام؟ نعم. وأما إذا قال اعتقت سالما لسواده فالفرق بينه وبين أحكام الشرع. نعم، نعيد الشبه على أساس لا يكون الجواب قريب. هو يقول هناك، يقول المستدل على إنكار القياس، ما هي أيها الجمهور العلة القوية عندكم؟ فقالوا أن أقوى علة عندنا هي العلة المنصوص عليها. فقال ومع أنها منصوص عليها لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل. فمثال لو قال السيد اعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود، لاحظوا العلة منصوص عليه لأنه أسود، فإنه لا يجوز للسامع أو وكيله أو أي يعني موجود عنده أن يعتق جميع السود مع أن العلة منصوص عليه. يقول فكذلك الشارع لو قال حرمت الربا في البر لأنه مطعوم لا يجوز القياس عليه كل مطعوم، إذا فرق بينهما. هذا كلامه. الجواب يتكون من وجوه. الوجه الأول، وأما إذا قال اعتقت سالما لسوادي فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل. أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعدى العتق سالما. ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد للزمت التسوية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ نعم، هو الآن المجيب يقول نحن معك هذا الكلام ولا يمكن أن نخالفك، بل نزيده. لو قال السيد اعتقد سالما لأنه أسود ثم أضاف عبارة أيضا فقيس عليه كل أسود، فإنه لا يجوز للسامع أن يعتق السود عنه. أما لو قال الشارع حرمت الربا أو نقول حرمت الخمرة لشدتها فإنه يقاس علي كل مشتد. لذلك فرق بين كلام الآدميين وبين كلام الشارع. فكلام الآدميين لا يقاس عليه قاعدة، لو عللوا. لا بد من التصريح بأن تعتق سالم وغانم ومحمد وكذا وكذا وكذا. أما أنه يأتي بعبارات وعلل ثم يسمع هذا الشخص هذه العلل ثم يبني عليه، هذا غير صحيح في كلام الأدميين. لكن في كلام الخالق يجوز هذا، ويجوز أن نحكم بالإرادات ومقاصد الخالق، لكن لا يجوز أن نحكم بإرادات ومقاصد الآدميين والمكلفين. قواعد حتى المفهوم لا يجوز أن نفهم كلاما مفهوم مخالفة أو موافقة من كلام آدمي. مفهوم المخالفة والموافقة ينصب وخاص بكلام الشارع. ما السر في هذا؟ السر في هذا أن الشارع ليس عندنا إلا كتابه وسنة رسوله، فنحكم بما جاء فيهما من الألفاظ ومفاهيم الألفاظ وإراداته ومقاصدها والنيات. أما الآدمي فنستطيع أن نستفهم منه ما الذي يريده، فهنا نحكم. حتى لو مات لا يجد الاستفهام من أولاده، إذا ظهر لنا من عبارته ظاهر شيء نعمل بها، أما إذا ما ظهر ما لنا دخل في نياته ومقاصده أو تفاسير أولاده له، هذا غير صحيح. تنتبهوا لهذا، ضعوه في أذهانكم، وسيأتينا أمثلة على هذا من الفروع الفقهية. نعم. وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات المجردة في الأملاك، يعني ملك عقارات أو انسلاخ أو فسخ أو إبطال الملك في هذه الأمور في الألفاظ فقط دون الإرادات، دون الإرادات. نعم. حصولا وزوالا، هذا قصده في هذا. نعم. على اللفظ دون الإرادات المجردة وفي أحكام الشرع يثبت بكل ماذا، يعني في أحكام أو ما يقوله الآدميون والمكلفون، هنا نتقيد بألفاظهم فقط لا نتعداها إلى إراداتهم ومقاصدهم ونيات، ما ندخل فيها نحن ما لنا الله فيه. أما قال وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته، ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث، ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته. أما الشارع فإننا نستدل بإراداته ونياته ومقاصده، لذلك تجدون دليل الخطاب وهو مفهوم الموافقة مخالفة، وكذلك مفهوم الموافقة حجة في الشريعة، كذلك تجدون السنة التقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذا رأى شيء وسكت ولم ينكر نعلم أنه جائز، وهكذا نستدل بذلك بخلاف كلام الآدميين. نقف هنا ولا طويل يلا. وصلى الله على نبينا محمد. ضع موقف لو سمحت دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث. نعم، لازلنا في الجواب عن الشبهة الخامسة من شبه المنكرين للقياس، وهذه الشبهة مفادها أنه قال المنكر للقياس إن إن أقوى علة عندكم هي العلة المنصوص عليها، ومع ذلك لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل. فلو قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده فإنه لا يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود، فلا يعتق إلا سالم. قالوا فكذلك إذا قال الشارع إذا فكذلك إذا قال الشارع حرمت الربا في البر لكونه مطعوما فلا يجوز أن يقاس عليه كل مطعوم، بل إن التحريم يقتصر على الربا في البر. كأنهم يسألون ويقولون لماذا فرقتم بين كلام المكلفين وكلام المخلوقين وبين كلام الشارع؟ الجواب قال المصنف هنا إنه يتكون من جانبين، جانب إجمالي وجانب تفصيلي. أما الجانب الإجمالي فقد ذكرناه، وهو أن القائلين بالقياس قالوا كذلك نزيدكم أيضا لو قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده واعتق كل أسود فإنه لا يجوز الوكيل إلا أن يعتق سالما، لاحظتم؟ أما الشارع فلو قال حرمت الربا في البر لكونه مكيلا أو مطعوما فإنه يجوز أن نقيس عليه كل مطعوم ولو لم يصرح بالعلة، ومع الفرق بين كلام المخلوقين وبين كلام الخالق لا يصح القياس. هذا الجواب الإجمالي. أما الجواب التفصيلي فيقال لهم إن كلام، وهو الجواب التفصيلي كأنه علل الجواب الإجمالي، كأن سائلا سأل قال كيف تفرقون بين كلام المخلوقين وبين كلام الخالق، يقال لهم إن المكلفين أو المخلوقين لا يمكن أن يملكون شيئا ولا يمكن أن يحرمون من هذا الشيء إلا باللفظ منهم، بلفظ الشخص بعت واشتريت وقبلت بالإجابة والقبول وهو نص لفظي، لا يمكن أن يملكون أو تثبت لهم الأشياء حصولا وزوالا بالنيات والإرادات والمقاصد. أما الشارع فتثبت الأحكام عن طريقه بألفاظه الكتاب والسنة وبمقاصده وإراداته التي يبينها المجتهد. فانظروا مثلا إلى دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، أثبتنا به أحكاما شرعية مع أن الشرع ما تكلم فيه، مثل ما سبق في سائمة الغنم الزكاة دلتنا هذه العبارة على أن المألوف لا زكاة فيها، وهكذا كذلك السنة التقريرية تثبت أحكاما شرعية مع أنه سكوت. أعيد العبارة. وأما الشارع وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، ما دل عليه رضا الشارع يعني بمعنى سكوت الشارع عن الإنكار يدل على أن هذا مشروع، مثل السنة التقريرية. ولاحظ ترى سمى هنا أو قال الشارع ومثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ليس بشارع وإنما هو ناقل للشرع، الشارع هو الله نعم، ولكن تطلق عليه شارعا لأنه الناقل الوحيد لهذا الوحيد، فلذلك يطلق عليه مجازا نعم. ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التقريرية، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة نعم، عما جرى بين يديه من الحوادث، ولو أن إنسانا باع مال غيره. هذا الوجه من الجواب. الوجه الثاني قال ولو إنكم أجمعتم معنا في الفروع الفقهية على أمور أقررتم أنتم بها ومع ذلك خالفتموها في قاعدتكم، فمثلا ها ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم يأذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع. لاحظتوا؟ يعني شخص جالس بجانب شخص في دكانه، جاء المشتري وكانت أمامه سلعة بعشرة ريالات، جاء مشتري فباعه هذا الشخص الذي بجانبه غير المالك بالدكان هذه السلعة بمئة ريال، وهذا صاحب الدكان لم يمانع بل ظهر عليه علامات الفرح والابتسام والانبساط، ومع ذلك لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لم يقبل البيع، وما ظهر عليه من هذا الفرح يحتمل أنه فرح تذكره فيما سبق، ويحتمل أنه نائم فكذا، ويحتمل احتمالات كثيرة، ومع الاحتمال لا يقوم دليل. فهذا أجمعتم معنا عليه، فكيف تقولون إنه يعتمد على إرادات ونيات المكلفين؟ لماذا هم قالوا ذلك في أن الوكيل لا يستطيع، لما قال له السيد لوكيل اعتق سالما لأنه أسد واعتق كل أسد ومع ذلك لا يستطيع الوكيل أن يعتق كل أسد بل يعتق غانما فقط؟ لماذا؟ لأن هذا المكلف وهذا الآدمي وهذا المخلوق حي، بإمكاننا أن نقول له اعتق أنت بنفسك، لكن الشارع ليس بإمكاننا هذا، فلذلك دلالات الفاضية في الكتاب والسنة يعمل بها، ليس بإمكاننا لا من جهتنا ولا من جهة الرسول، لأن انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل على هذه الأمور. نعم. بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ ولو قال الزوج. نعم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما هي؟ العتاق والطلاق والرجعة، وزيد رابع رواية والنكاح. لاحظوا العتق والطلاق وغيرهما مما ذكر لا بد أن يتلفظ بها مالكها، لا يوصي أحدا ولا يصح التوصية ولا الوكالة فيها إذا كان حيا، أما إذا مات فليست ملكه أصلا، انتهى الملكية له. انظر المثال هذا الذي أجمعوا معنا عليه، الآخر قال ولو قال الزوج، ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينويه. نعم، لو قال هذه العبارات المفهمة قطعا في الطلاق لا يقع الطلاق، لأنه معلق باللفظ إلا إذا نواه هو، يعني لا بد من نية تقوي هذا اللفظ المجاز للطلاق أو الكنايات. الكناية للطلاق لا يتوقع الطلاق إلا بنية تقويه. أما لو قال وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينوه، إذا أتى بلفظة الطلاق وقع لأنه وجد سببه فيجب أن يوجد المسبب وهو الحكم، وهي قاعدة من اللوازم القطعية. إذا نطق بكلمة ولا لم ينوه ويقصده، فإن إذا وقع هذه الكلمة الطاء واللام والقاف فإنها تقع ولو لم ينوه ولم يقصد. نعم. وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟ نعم، إذا لم يحصل بجميع اللفظ، يعني الألفاظ لما قال قطعت العلاقة بيني وبين زوجتي أو نحو من ذلك إلا بنية تعاضدها وتقوي هذه العبارة، فكيف يحصل بالنية لوحدها بالنسبة للمكلفين؟ هذا لا يمكن. إذ لو حصلت أو بنينا على نيات الناس ومقاصدهم لا أصبح الإنسان مالكا لكل شيء وأمسى فقيرا معدما، إذ يبنى عليه، إذ يبني عليه بعضهم هذه الأمور. مثلا اشترى شخص لولده سيارة ثم قاس الولد الآخر على ولد هذا المشترى له أو الأقربون، فبدأوا يشترون ويبيعون بأملاكه وانتهى الأمر. لذلك حفظا، لذلك حفظ الشارع مال الإنسان وحقوقه بهذه الطريقة. وإلا لو صح القياس والإرادات والنية والعمل على إرادات الناس وكذا أبدا لزال ملكه من حيث لا يدري أو لا يدري. على أن القياس مفهوم في اللغة، فإنه لو قال لا تأكل الهليلج لأنه مسهل، ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع، فهم منه التعدي بتعد العلة، وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العتق، لكن التعبد منع منه. نعم، يعني يقول إن القياس متصور عقلا لكن غير واقع، يعني كون لما قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده لا يجوز الوكيل أن يعتق كل أسود، ولو قال اعتق كل أسود لا يجوز الوكيل، يجب الاعتق أن يكون من لفظ المالك السيد، يعني هذا متصور فيها القياس لأنه معلم، لكن التعبد باللفظة والتقيد بها منع منه. يعني اللغة تقتضي، مثل لو قال لا تأكل الإهليلج لأنه مسهل، الإهليلج دواء معروف يعطى الإنسان إذا أصبح إذا أراد إخراج ما في بطنه، فإنه هذا يقتضي في اللغة أن لا يأكل كل مسهل. كذلك لا تجالس فلانا لأنه مبتدئ، هذا يقتضي في اللغة أن لا تجالس أي مبتدئ، هذا وارد ويصح القياس في لفظة المكلفين لأنها نصائح وإرشادات وليس فيها حقوق. لاحظوا هذه العبارة، الشارع ما منع المكلفين من أن تقاس على نياتهم ومقاصدهم وإلى آخره إلا حفظا لأملاكهم بحقوقهم. أما النصائح والإرشادات فأخذها من الشارع واستفادها منه فيجوز أن يقاس عليه. لذلك لما قال سيد الوكيل اعتق سالما لكونه لأنه أسود، يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود قياسا على هذه العبارات السابقة لغة، ولكن التعبد اللغوي والتلفظ بهذا منع منه الشارع، منعه أن يعتق حفظا لحقوق الأدمي. وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين. هذا الجواب الثالث فيها في على هذه الشبهة، الجواب الأول الإجمال، الجواب الثاني التفصيل، الجواب الثالث هذا فقط. وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين، على كلام المكلفين في امتناع قياس، في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه، فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه. فيبطل قولوا، فيبطل دليله، مكمل الدليل. يعني الآن هو هذا الذي ذكر هذه الشبهة هو اعتمد على القياس الذي أنكره في شبهته، وإذا كان القياس باطلا في اعتقاده فإن دليله يبطل لأنه اعتمد عليه. ألم يقل هناك في شبهته إذا قال السيد لوكيله اعتق سالما لأنه أسود فلا يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود، فكذلك الشارع إذا قال حرمت الربا في البر لكونه مكيلا لا يجوز أن نقيس عليه كل مكيل أو مطعوم. صيغة القياس وأداة التشبيه موجود. كأنهم يقولون ما الفرق بين كلام الشارع وكلام المكلفين؟ نقول الفرق ما ذكرناه من حيث الإجمال والتفصيل، لكنكم أنتم وقعتم فيما فررتم منه، وهو أنكم استعملتم القياس لبناء وبنيتم عليه هذا الدليل. فإذا كان القياس باطلا فإن دليلكم يبطل هذا كله، مثل ما قال ابن حزم هناك إذا كنتم تذكرون، إذا كنتم، قال ابن حزم يخاطب الجمهور، إذا كنتم لا تجيزون القياس في الأصول وهو أصول الدين فكذلك ينبغي أن لا تجيزوا القياس في الفروع. نقول له أو قيل له هناك إنه إنك قست الفروع على الأصول بجمع أن كل منها من الله، وهذا استعمال القياس الذي أبطلته، فإذا كان باطلا عندك فيبطل دليل وقد سبق. نعم. ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض. هذا الجواب الرابع، وهو أن قال المجيب إنكم قستم كلام الشارع على كلام الآدميين المخلوقين وبنيتم دليلكم عليه، فإذا جاز عندكم قياس كلام الشارع على كلام أجنبي عن فمن باب أولى أنه يجوز قياس كلام بعض كلام الشارع على البعض الآخر، من باب أولى هذا. يعني كونك تقيس على أجنبي هذا بعيد، لكن كونك تقيس كلام بعض كلام الشارع على البعض الآخر هذا أولى. فإذا أقرتم بذلك القياس فمن باب أولى أن تقروا بهذا القياس. نعم. فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة، ولله أسرار في الأعيان فقط. لا بالشدة المجردة ولا بالطعم المجرد أيضا أضيفه. نعم. ولله أسرار في الأعيان، فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ قلنا نعم، هذا اعتراض قاله كثير من العلماء. مفاد هذا الاعتراض أن المعترض يقول هنا إنكم قستم النبيذ على الخمر، وهذا القياس لا يصح لأن الله عز وجل حرم الخمر بالذات، فلماذا لم يحرم كل مسكر؟ لماذا لم ينص على أن كل مسكر حرام؟ إلا لأن الخمر فيه خاصية لا تكون في غيره، فلماذا حملتم النصوص أكثر من طاقتها وأضفتم إليها جزئيات لا تدخل فيها، مع أن الشارع يستطيع أن يعمم الحكم ومع ذلك لم يعممه. كذلك البر، وهذا كلام ابن حزم بالنص، كذلك البر لعله يكون في طعمه وفي تحريم الربا فيه خاصية لا تكون في الأرز ولا في الذرة ولا في الخضروات والفواكه، مثل ما أن الشارع حرم الخنزير بالذات بعينه، مع أن كثير من الحيوانات تشابهه، فلم يقل أحد أنه يقاس حيوان على خنزير في تحريم أكله، حتى الأسود حتى النمور حتى مما يشابهه، ما قال أحد أن يقاس على الخنزير هذا فينبغي ألا نأكل لحمه. لماذا فرقتم بين الخنزير وقلتم أنه له تحريم خاص، وبين الخمر وقلتم أنه ليس بخاص بل هو عام بل هو عام لكل مسكر فيقاس عليه؟ هذا تفريق بين متماثلين. كذلك الميتة حرمت ولم تقيس عليها ميتات أخرى كالجراد والسمك أو بعض الأشياء التي قد يظهر منها رائحة ومع ذلك تؤكل، لأن العرب يقولون أن الميتة تعافه النفوس. فبعض الحيوانات يمكن يظهر له رائحة منتنة كرائحة الميت، قالوا هذا الكلام ووسع الكلام ابن حزم في هذا الموضوع. فلماذا أنتم هناك عممتم الحكم قياسا وهنا خصصتم؟ أعد الاعتراض مرة أخرى. فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، بخاصية المحل يعني المحرم، يعني خاصية فيه لا تكون في غيره، ها نعم، فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر. نعم، شدة الشدة بذاتها، والشدة ما هي؟ عرفها العلماء بظهور رائحة وزبد وصوت، هذه الشدة تسمى، يعني بمعنى علامة من علامات أن هذا المشروب يسكر. فلذلك وضع الفقهاء هذا، لا يأتي فقيه ويقول سأجرب هذا ثم إذا انتهيت أنهاكم عنه، هذه مشكلة. لكن صار وضعوا أوصاف لهذا الشيء حتى يتجنبه الإنسان. نعم، تجدون له إذا وجد في مكان حار له زبد، له انتفاخ وصوت ورائحة يعرفها أهل الفن وأهل الصنف. نعم، وتحريم الربا بطعم البر لبلا بالشدة المجردة، بطعم البر يعني الطعم نفسه، لأجل هذا الطعم حرمت الربا في البر. وعلل ابن حزم تعليلات أخرى وقال لكون البر غذاء ضروري للإنسان ولا يستغني عنه أحد، الفقراء والأغنياء، لذلك حرم التراب فيه. أما الخضروات والفواكه وغيرها ممن كذا من يريد أن يفكه نفسه فيتحمل الربا فيه الزيادة يعني. نعم، ولله أسرار في الأعيان، فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ يعني يقصد كيف فرقتم بين تحريم الخنزير والدم والميتة وقلت منه في خاصية وسر من أسرار الله عز وجل في هذه الثلاثة، ولم تقيسوا ما يشابهها عليها، بينما الشارع حرم الخمر وقستم ما يشابهه عليه؟ هذا تفريق بين متماثلين، وهذا لا يجوز في الشريعة. وهذا فيه وهذا الاعتراض فيه من كلام ابن حزم وفيه من كلام النظام فيما سبق. نعم، قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. نعم، الجواب صدره بقاعدة ثم مثل بهذه النصوص التي ستأتي. القاعدة هي أنه لا شك أن لكل تحريم في عين له سر من الله عز وجل وله خاصية لا شك، لكن أحيانا تأتي أدلة خارجية وتبطل خاصية المحل وأحيانا لا تأتي أدلة وتبطل خاصية المحل مثل الخنزير والدم والميتة. نعرف أن هذا سر من أسرار الخالق، وعلل العلماء في تحريم هذه الأمور لما فيها من كذا وكذا وأضرار على الإنسان في عاجله وآجله، ولكن تعليلات هذه محتملة فكل فيه خاصية، لكن هناك أدلة قوية على إلغاء هذه الخاصية في الخمر وفي تحريم الربا في البر، وأدلة وبحثنا عن أدلة تلغي تلك الخاصية عن تحريم الخنزير وكذا وكذا، ما وجدنا، عجزنا. لذلك أبقينا هذا كأنه حكم تعبدي وذاك حكم معلل، هذا كل ما في الأمر، علله بهذا أو صدر الجواب بهذه القاعدة، ثم مثل بأمثلة تبطل الخاصية، خاصية المحل، فقال مثل قوله: قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. يعلم أن المرأة في معنى، نعم، أيما رجل، نص على الرجل، ما قال أيما شخص حتى يعم المرأة والرجل أو أيما مسلم، قال الرجل، هذا قطع الصحابة ومن جاء بعدهم أن المرأة إذا وجدت متاعها عند مفلس فهي أحق به. إذن سقطت الخاصية هنا، خاصية كونه نص على الرجل، لأننا عندنا دليل أنه أن الأحكام، ما هو الدليل يسقطها؟ وهو تعميم الأحكام للرجل والمرأة، ولن يوجد ما يضاد هذا الدليل أو ينافيه، فأسقطت الخاصية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فالأمة في معنى. نعم، كذلك إذا اشتركوا اثنان في عبد واعتقه أحدهم واعتق أحدهما نصفه فإنه يقوم على الآخر، كذلك الأمة، لا فرق، لتعميم الأحكام. نعم. لأننا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع، وقد يظن هذا الدليل، يقول: لأن عرفنا بأدلة وقرائن أن الفروع الفقهية عامة وشاملة للذكر والأنثى جميعا إلا ما ورد النص على إفراده وتخصيصه، فلم يوجد هنا فيعم، هذه قاعدة كلية. نعم. وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه، وقد عرفنا أن الصحابة، وقد يظن يعني هذا قطع، لكن قد يقول قائل أنه هذا يقع ظن أن المرأة كالرجل في هذه الأحكام، والظن الغالب يجب العمل به كما يجب العمل بالقطع. ما هو دليل وجوب العمل بالظن كما وجب العمل بالقطع؟ هو ما أجمع عليه وأجمع الصحابة كما ذكر المصنف هنا. نعم. وقد عرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع. نعم، هو يقول إجماع الصحابة، حيث إنهم كانوا لا يفرقون في العمل بينما ثبت دليله قطعا وبينما ثبت دليله ظنا، يعملوا يوجبون على أنفسهم هذا، وكأن سائلا سأل وقال: ما مستند هذا الإجماع؟ قالوا: لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حالاته وأعماله وأحكامه وقيامه وجميع أعماله وما يستر عنه أنه لا يفرق بين القطع والظن في العمل. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم، فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس. نعم، المعنى أننا نعمل يعني وجدت أدلة دلت على انتفاء خاصية المحل فيما ذكرناه من الخمر والبر، وأن يقاس عليهما ما يشابههما، وهذه الأدلة هي العمل بالقطع والظن، يعني هذه الأدلة قطعية وظنية، يقصد قطعية وظنية، ويجب العمل بها كما عمل الصحابة جميعا بها مستندهم ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يختلفون فيما بينهم